بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. مشاهدين الكرام، أينما كنتم وحيثما كنتم، نحييكم بتحية الإسلام الخالدة، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بكم في مطلع درس جديد من دروس الآداب، من دروس شرح متن الورقات في أصول الفقه لإمام الحرمين الجويني. في مطلع هذا اللقاء المبارك نرحب بفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عياض بن نامي السلمي، عضو هيئة التدريس في كلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. في مطلع هذا اللقاء المبارك نرحب بشيخنا الفاضل، فأهلا وسهلا بكم فضيلة. أهلا ومرحبا بكم وبالأخوة المشاهدين. كذلك امتد ترحيبنا إلى الإخوة الدارسين والدارسات في موقع الأكاديمية الإسلامية المفتوحة على الشبكة العنكبوتية، وأيضا نرحب بالأحبتنا الحضور معنا هنا في الاستوديو، جزاهم الله خيرا على حضورهم وتفاعلهم، ونفع الله بهم الإسلام والمسلمين. مشاهدين الكرام، دائما وأبدا نستقبل أسئلتكم واتصالاتكم على هواتف البرنامج التي تظهر أمامكم تباعا، وعلى موقع الأكاديمية islamacademy.net. مشاهدين الكرام، نترك المجال لشيخنا الفاضل يستفتح الدرس الجديد مع مراجعة الدرس الماضي، فتفضل يا شيخنا مشكورا مأجورا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد كان حديثنا في الدرس الماضي عن القياس، وقلنا إنما كتبه المصنف رحمه الله إنما هي يعني كلمات موجزة عن القياس، تناول تعريف القياس وإشارة إلى تقسيماته أو بعض التقسيمات له، ثم تكلم عن شرط واحد لكل ركن من أركان القياس الأربعة، وقد يعني زدنا في أثناء الشرح بعض المعلومات البسيطة التي نرى أنها من الضروري أن يحيط بها دارس هذا الكتاب. فتحدثنا عن أركان القياس الأربعة، وضربنا مثالا أو مثالين وطبقنا عليهما هذه الأركان، ثم تكلمنا عن الحجية وقلنا إن القياس حجة عند جماهير العلماء، وذكرنا طرفا من الأدلة التي ذكروها على حجيته، ثم تناولنا ما قاله المصنف من التقسيم، وشرحنا مراده بقياس العلة وقياس الدلالة وقياس الشبه، ثم أشرنا إشارات بسيطة إلى أن هذا التقسيم يعني ليس تقسيما جامعا وحاصرا لكل أنواع القياس، لأن القياس يقسم باعتبارات متعددة، فقد يقسم القياس من حيث قوته وجلاؤه إلى جلي وخفي، وقد يقسم القياس من جهة مناسبة العلة التي يعلل بها أو ظهور هذه المناسبة إلى قياس مناسبته ظاهرة ويسمى قياس المعنى أو قياس العلة، وقياس مناسبته مترددة، يعني يحتمل أن تكون هذه العلة مناسبة أو ليست مناسبة، وهذا هو الذي عرف بقياس الشبه. وقياس نجزم بأنه لا مناسبة في علته، وهو الذي يعرف بقياس الطرد، وهو باطل عند جماهير العلماء لا يستدل به. أما المصنف فقد ذكر ثلاثة أقسام للقياس من جهة يعني قوته وترتيب هذه الأقيسة في القوة، فجعل أقواها قياس العلة، ثم قياس الدلالة، ثم قياس الشبه، وسكت عن قياس الطرد لأنه ليس حجة عنده ولا عند جماهير العلماء. كذلك أشرنا إلى ما ذكره، اكتفينا بما ذكره من شروط كل ركن من أركان القياس. كنا قد طرحنا سؤالين على الأخوة الحاضرين والمشاهدين، كان السؤال الأول عن أركان القياس، وكيفية تطبيقها على مثال من الأمثلة التي ذكرناها. فإذا كان أحد من الإخوان الحاضرين يمكن أن يذكر لنا، يعدد لنا أركان القياس ويطبقها على مثال واحد من الأمثلة فلا بأس. نعم شيخ، الأصل والفرق نعم والعلة نعم والحكم، وهذه أركان القياس الأربعة. نعم كيف تطبقها على مثال؟ نعم. مثال العملات الورقية يحرم بيعها نعم بجنسها مع التفاضل، يحرم بيعها بجنسها مع التفاضل. نعم قياسا الذهب والفضة. على الذهب والفضة. طيب أين الأصل؟ الأصل المقيس عليه هو إيش اللي ورد فيه النص؟ البر. الذهب والفضة اللي ورد فيه النص والذهب والفضة. والفرع ما هو؟ العملات الورقية. طيب والعلة؟ العلة هي الثمنية، يقولون أن كل منها أثمان للبضائع ومشتريات الناس. والحكم هو التحريم، تحريم بيعها بجنسها مع التفاضل. فهذه أركان القياس الأربعة. نشكر الأخ لأنه أراد أن يأتي بمثال جديد، وإن كان يعني قد أشكل عليها أحيانا تطبيق الأركان على المثال. السؤال الثاني كان عن معنى اضطراد العلة. ما معنى اضطراد العلة؟ طيب ناخذ واحد من الأخوان تفضل. أن يوجد الحكم كلما وجدت، أن يوجد الحكم كلما وجدت العلة. إذا وجد الحكم مع العلة كلما وجدت قيل اضطردت العلة. عكسه هو ما يعرف بالنقض، هو أن يتخلف الحكم مع وجود الوصف الذي ندعي أنه علة. الوصف الذي يدعى كونه علة للحكم إذا تخلف في بعض الصور هذا يسمى نقضا، والنقض عند كثير من العلماء مبطل للعلة إلا أن يعتذر عنها المستدل ويبين يعني لماذا تخلف الحكم في هذه الصورة، إما لكونها مخصوصة ومستثناه بدليل يخصها، وإما لمعارضة علة أخرى أقوى منها في هذه الصورة، وإما لتخلف شرط من شروطها أو وجود مانع يمنع من عمل العلة ووجود حكمها. وهذا يعرف في الكتب المفصلة. يكفينا هنا أن نعرف أن من شرط العلة أن تضطرد، بمعنى أن يوجد الحكم كلما وجدت، وأنه إذا لم يوجد الحكم مع وجود العلة تنتقض هذه العلة وتبطل. هذا يعني القدر هو الذي ذكره المصنف، وهو يعني يكفي في مثل هذا المختصر وهذه العجالة. أحسن الله إليكم شيخنا الفاضل. ولكم شيخنا الكريم، وردت بعض الأجوبة بخصوص السؤالين الذي طرحتموه مشكورا. الأخ سراج من الكويت يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أركان القياس: أولا الأصل، ثانيا الفرع، ثالثا العلة، رابعا الحكم. مثاله: تحريم شرب المشروبات التي تذهب العقل التي لم تعرف في زمن التشريع قياسا على الخمر. الأصل الخمر، الفرع المشروبات الجديدة، العلة الإسكار، الحكم التحريم. على جواب نموذجي ما شاء الله. إجابة السؤال الثاني: معنى اضطراد العلة أن يوجد الحكم كلما وجدت العلة. مثاله: السفر علة لقصر الصلاة، فحيثما وجد السفر استحب القصر في الصلاة الرباعية. نعم. التوجيه من المدينة، التوجيه من المدينة من السعودية، أركان القياس أربعة كما ذكر الأخ سراج: الأصل والفرع والحكم العلة. والآية التي وردت قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. ثم ذكر يعني كيف قيس الخمر على هذه الآية. كذلك جاء السؤال الثاني: اضطراد العلة أي إذا وجدت العلة وجد الحكم، وإذا انتفت العلة انتفى الحكم، وإذا كانت العلة مثبتة كان الحكم مثبتا، وإذا كانت العلة منفية كان الحكم منفيا. طبعا الجواب الأول جواب صحيح وسليم، أما فيما يتعلق بالاضطراد فقد زاد عليه، يعني هذا ليس اضطرادا فقط بل هو اضطراد وانعكاس، يعني تكون العلة هنا مضطردة منعكسة. الاضطراد هو وجود الحكم كلما وجدت العلة، إلى هذا الحد يكفي أن توصف العلة بأنها مضطردة. أما ما ذكره من انعدام الحكم حين تنعدم العلة فهذا يسمونه الانعكاس، فالعلة حينما تكون مضطربة ومنعكسة يعني تدور يدور معها الحكم وجودا وعدما، هذه أكمل من العلة التي تكون مضطربة فقط. لكن الانعكاس عند جماهير العلماء ليس شرطا في العلة. لماذا؟ قالوا أنه ما يشترط أن ينعدم الحكم إذا انعدمت العلة. قالوا لأنه يعني يمكن أن يوجد الحكم بعلة أخرى، فالاضطراد كافي، يعني كون الحكم يوجد كلما وجدت العلة هذا كاف في تصحيح العلة عندهم، ويعني من هذه الحيثية. ولا يلزم أن تنعكس العلة بمعنى أن ينعدم الحكم كلما انعدمت. لماذا؟ قالوا لأنه يمكن أن يوجد الحكم لعلة أخرى فلا ينعدم. يعني مثلا قتل المسلم قد يكون بعلة القصاص، يعني قد يقتل قصاصا، وقد يقتل لكونه زنى بعد إحصان، وقد يقتل لردته عن الإسلام بعد الاستتابة 3 أيام. فحينئذ يعني نقول إنه لو تخلفت إحدى هذه العلل ربما يقتل بالعلة الأخرى. طيب يعني فلا يلزم أن تنعكس العلة وإنما يكفي أن تضطرد. طيب طيب أحسن الله إليكم شيخنا الكريم. الأخت شابة من العراق أجابت عن السؤال الأول مثل الإجابة السابقة، ذكرت الأصل والفرع والعلة والحكم، أيضا ذكرت الآية التي ذكروها الإخوة من قبل. إجابة السؤال الثاني، معنى اضطراد العلة أن توجد العلة حيث يوجد الحكم، وأن يوجد الحكم حيث توجد العلة، فلو تخلف أيضا هذا في زيادة يعني. في زيادة هنا. طيب إذا العلي يكون نفس اللي ذكرته، يعني الاضطراد هو فقط وجود الحكم مع وجود العلة. طيب شيء. أما انعدامه نعم فلا لا يلزم. أحسن الله إليكم. إيمان الأعظم من كندا ذكرت الأركان، وأيضا بالنسبة للمثال ذكرت قياس الأرز على البر في كونه لا يباع بجنسه مع التفاضل، والنص وارد في البر، البر بالبر مثلا بمثل، فمن زاد فقد أربى. ثم ذكرت تفصيل بخصوص هذه المسألة. الجواب الثاني، المقصود بالطرد العلة ترددها، أي وجود الحكم كلما وجدت، وعكسه النقض، أن توجد ولا يوجد الحكم في العلة منتقضة. نعم، لكن فقط كلمة ترددها، التردد هذا غير يعني صحيح أن نعبر بالاضطراد بأنه تردد، وإنما استمرارها كلما وجد الحكم وجدت. نعم، يعني أن تكون العلة موجودة، الحكم موجودا كلما وجدت العلة. طيب شيخ. نعم. أحسن الله عليكم. كذلك الأخت سما نجد أجابت إجابة مرتبة، نشكرها على ذلك. نوال عبد اللطيف من الكويت، نادية أم نصر الله من المغرب، نشكر الجميع شكرا جزيلا على هذه الأجوبة، ونسأل الله أن يجزيهم خير الجزاء. نبدأ يا شيخ في كلام المصنف. نعم تفضل. على بركة الله. قال المصنف رحمه الله فيما يتعلق بالحظر والإباحة، وأما الحظر والإباحة فمن الناس من يقول إن الأشياء على الحظر إلا ما أباحته الشريعة، فإن لم يوجد في الشريعة ما يدل على الإباحة يتمسك بالأصل وهو الحظر. ومن الناس من يقول بضده، وهو أن الأصل في الأشياء أنها على الإباحة إلا ما حظره الشرع، ومعنى استصحاب الحال الذي يحتج به أن يستصحب الأصل عند عدم الدليل الشرعي. في هذا المقطع تكلم المصنف رحمه الله عن مسألتين الحقيقة بينهما ارتباط وثيق. المسألة الأولى عرفت عند العلماء أو عند أكثر علماء الأصول بحكم الأشياء المنتفع بها قبل ورود الشرع، هكذا يعبر بعضهم. وبعضهم يقول إن البحث في حكم الأشياء قبل ورود الشرع لا فائدة فيه، لأن الكلام الآن بعد ورود الشرع، فلهذا يقولون حكم الأشياء المنتفع بها التي سكت عنها الشرع، وهذا هو أولى، أن لا نبحث في حكم الأشياء قبل ورود الشرع. لكن الذين بحثوا في المسألة بهذا العنوان وقالوا قبل ورود الشرع لأنهم يريدون أن يؤسسوا ما هو الأصل القديم حتى يقولوا ما لم يرد في الشرع إباحة له ولا حظر يبقى على ما هو عليه قبل ذلك. لكن هذا أيضا غير يعني مقنع، فالأولى أن نبحث في الأمور التي سكت عنها الشرع وهي مما يمكن أن ينتفع به، هذا القيد لا بد منه. فالكلام هنا في أشياء يمكن الانتفاع بها، أما الأشياء التي ثبت بالتجربة أنها مضرة فهذه غير داخلة في هذا الخلاف، لأن النهي عن الضرر كثير في الشريعة الإسلامية، ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة لا ضرر ولا ضرار، فإذا كل ما فيه ضرر حرمته الشريعة ومنعته في الجملة، وإنما الكلام هنا في أشياء يمكن الانتفاع بها ولكن لم يرد نص يبيحها ولم يرد نص يحظرها أو يمنعها. فما هو الأصل فيها؟ حينما نسأل عن الأصل، لأننا إذا قررنا أن الأصل الإباحة فمعنى هذا أن الذي يقول بتحريمها هو الذي يطالب بالدليل ويقال هل عندك دليل على التحريم؟ أما الذي يقول بالتحريم فيقول ينبغي أن يطالب بالدليل من قال بالإباحة، أما من قال بالتحريم فهو باقي على الأصل، والمصنف رحمه الله ذكر قولين في هذه المسألة، ولم يظهر من كلامه تفضيل أحد القولين على الآخر، وإن كان تقديمه للقول الأول ربما يشعر بأنه يختاره، لكن هذا ليس بالضرورة الحقيقة، فبعض العلماء ربما أخر القول الراجح عن القول المرجوح. ما هما القولان؟ قال القول الأول أنها على الحظر، وهذا ذهب إليه بعض المعتزلة وبعض الشافعية، وحجة من ذهب هذا المذهب أنه يقول إن هذه الأشياء مملوكة لله جل وعلا، ونحن عبيد لله لا يحق لنا أن نتصرف في ملكه بغير إذنه، فإذا لم يأذن لنا لا يحق لنا الإقدام على التصرف، فتكون محرمة علينا إلا إذا قام دليل على إباحتها. وأما الفريق الثاني وهم الأكثر فإنهم يقولون، يعني من الحنفية والشافعية والحنابلة الأكثر على هذا، أنهم يقولون الأصل فيها الإباحة، وهم يستدلون على ذلك بأدلة نقلية وأدلة عقلية، فيقولون إن الله جل وعلا قال خلق لكم ما في الأرض جميعا، فإذا كل ما في الأرض هو مخلوق لنا، وما دام مخلوقا لنا فهو حل لنا ومباح لنا حتى يرد دليل على تحريمه، فيتمسكون بعموم هذه الآية على أن الأصل في الأشياء التي فيها فوائد يمكن الانتفاع بها الإباحة، ويقولون ما نحرم إلا ما ورد النص بتحريمه، فالأصل فيها الإباحة لأجل هذا النص. أما من الناحية العقلية تحريم شيخ، نعم الأصل فيها التحريم لهذا النص، الأصل فيها الإباحة، خلق لكم ما في الأرض، يقولون هذا النص دليل على أن كل ما في الكون مما يمكن الانتفاع به مباح لنا إلا ما قام على دليل على تحريمه، يعني الأصل الإباحة، وهذا هو رأي الجمهور. ثم يقولون أيضا من ناحية العقل، يعني لو تنزلنا معكم وقلنا إن العقل له مدخل في الاستدلال في مثل هذه الأمور فالعقل أيضا معنا، يقولون أنتم تقولون إن الذي دفعكم إلى القول بالتحريم أنها تصرف في ملك الغير فهي مملوكة لله، وكيف نتجرى ونتصرف في ملك الله بغير إذنه؟ فقالوا هذا نجيب عنه ونرد عليه بأن الله جل وعلا ليس في حاجة إلى هذه المخلوقات وإلى هذه الأشياء التي نتكلم في إباحتها أو حظرها، فانتفاعنا بها لا يضر بالله جل وعلا، لا يضر به، ولو أردنا أن نستعمل العقل والقياس لقلنا إنه يقبح أن نمنع منها، كما يقبح مثلا لصاحب المصباح المضيء أن يمنع الناس من الاستضاءة به إذا كان يعني استنارتهم به لا يضر به، ويقبح مثلا من باني الجدار أو السور أن يمنع عابر السبيل من الاستظلال به إذا لم يضر به جلوسه، إذا لم يكن جلوسه مثلا مضرا به. يعني حتى لو استخدمنا المقاييس في حق الله ولله المثل الأعلى فإنه يقبح أن يمنع. فالعقل أيضا يؤيد أن الأصل فيها الإباحة، لأن الله جل وعلا لا يتضرر، نعم هو المالك لها، ولكنه لا يتضرر بانتفاعنا بها. فإذا كان لا يتضرر فلا يمكن أن يمنعنا منها إذا أخذنا بمقاييس العقول. هذا يعني وجه قول القائلين بالإباحة. هناك من العلماء من فرض المسألة فيما قبل، كما ذكرت سابقا، فيما قبل ورود النص، ويعني مال إلى أن يقال هي لا حكم لها، لا حكم لها. هناك من قال ينبغي أن نقول لا حكم لها، والقول بأنها لا حكم لها يؤول في النهاية إلى أنها مباحة الحقيقة، لأنها لا حكم لها يعني لا نمنع منها ولا يعني نؤمر بفعلها، وإنما هي ليست لها حكم. فهذا يؤدي ما تؤديه الإباحة، يؤدي ما تؤديه الإباحة. هذا من حيث يعني أصل المسألة، وهي مسألة هل الأصل في الأشياء الحظر أو الإباحة. وعرفنا أن الراجح هو قول من قال إن الأصل فيها الإباحة، لأن الآية التي تلوناها قبل قليل آية عامة تدل على أن الله جل وعلا إنما خلق هذه المخلوقات لنا في الأصل، فما منعنا منه وحرمه علينا امتنعنا عنه، وما عدا ذلك يبقى على أصل الحل. المصنف رحمه الله بعد أن فرغ من هذه المسألة أدخل فيها مسألة الاستصحاب، أدخل الكلام عن الاستصحاب وقال: ومعنى استصحاب الحال الذي يحتج به أن يستصحب الأصل عند عدم الدليل الشرعي. كأنه يقول إذا تقرر الأصل في الأشياء ما هو، فهذا الأصل هو الذي نسميه الاستصحاب. إذا تقرر أن الأصل في هذه الأشياء هو الإباحة، أو الأصل فيها هو التحريم، يعني هو لم يختر أي من القولين، قال إذا تقرر هذا الأصل فهذا الأصل هو الذي نستصحبه عند عدم الدليل. فانتقل إلى دليل يسمى دليل الاستصحاب أو استصحاب الحال، وفسره بأن نستصحب الأصل. الأصل بناء على القولين، بناء على القول الأول الأصل ما هو؟ الإباحة. بناء على الأصل الأول، الأصل القول الأول الأصل الحظر، وبناء على القول الثاني اللي هو الراجح الأصل الإباحة. فهذا يقول هو الاستصحاب، أن نستصحب الأصل الذي تقرر أنه هو أصل في هذه الكائنات نستصحبه ما لم يرد دليل ينقلنا عنه، سواء كان هذا الدليل نصا أو قياسا على نص، يعني قياسا مأخوذا من نص. اكتفى يعني في الاستصحاب بهذه الإشارة، مع أن الأصوليين يتكلمون عن الاستصحاب بصورة أوسع ويعرفونه بما هو أعم من هذا، فهو بهذا التعريف كأنه يقول إن الاستصحاب محصور في ما يسمى باستصحاب النفي الأصلي أو البراءة الأصلية، لكن الأصوليين وسعوا دليل الاستصحاب وقالوا هو أوسع من ذلك، وعرفه بعضهم بأنه الحكم بثبوت أمر في الزمان الثاني بناء على أنه كان ثابتا في الزمان الأول، يعني نثبت في الزمان المتأخر لأنه كان ثابتا في الزمان السابق. قالوا هذا التعريف يشمل كل أنواع الاستصحاب، وهم يعدون للاستصحاب أنواعا أهمها استصحاب البراءة الأصلية. والمقصود بالبراءة الأصلية يعني براءة الذمم من التكاليف ومن الحقوق. الأصل أن ذمتك برية من أي تكليف شرعي ما لم يرد بذلك نص، فليس هناك تكليف بشرع إلا بنص أو معنى نص، يعني إما بنص أو معقول النص، فمعقول النص تابع له. فإذا هذا الدليل يعني له أقسام، أولها ما يعرف بالبراءة الأصلية. فنحن الآن لو قيل لنا لماذا لا توجبون صوم شوال مثلا كرمضان أو تبعا لرمضان، نقول لأنه لم يرد نص، ويكفينا أن نقول إنه لا دليل على وجوبه، يكفينا في الاستدلال نقول لا يوجد دليل. فنحن نتمسك بالبراءة الأصلية، يعني الذمم بريئة من كل تكليف حتى يرد الشرع بذلك. كذلك في لو قيل هل توجب عليكم صلاة سادسة، نقول لا، لا لا يوجد إلا خمس صلوات هي الواجبة، وذلك لعدم الدليل. فإذا يعني هذا يسمى البراءة الأصلية، يعني التمسك بعدم وجود دليل على التكليف على براءة الذمة، يعني يكفينا لبراءة الذمة من التكاليف أن نقول لم يوجد نص يأمرنا أو ينهانا، هذا يعرف بالبراءة الأصلية. هذا الدليل يعني ابن قدامة والغزالي قبله جعلاه من الأدلة المتفق عليها وقدماه على القياس، فهما يعني فهما يقولان إن الأدلة المتفق عليها الكتاب والسنة والإجماع ودليل العقل المبقي على النفي الأصلي. دليل العقل المبقي على النفي الأصلي يعني نفي التكليف، نفي انشغال الذمة. ولهذا مثلا لو ادعى عليك شخص بأنه يطالبك أو له عندك مبلغ من المال، لا نقول أنت أحضر دليلا على أنه لا يطالبك بشيء من المال، وإنما نقول هو الذي يطالب بالدليل، والأصل أنك بريء، أنت الأصل أن ذمتك بريئة من أي مال يطالب به إلا أن يقيم دليلا على انشغال ذمتك، البينة على المدعي. ولهذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم البينة على المدعي واليمين على من أنكر، يعني قضى الرسول صلى الله عليه وسلم بأن البينة على المدعي واليمين على من أنكر. هذا الحديث بالذات هو من الأحاديث التي استدل بها الأصوليون على حجية الاستصحاب، ووجه الدلالة أنهم يقولون إن الشرع جعل جانب المنكر المتمسك بالبراءة الأصلية جعل جانبه هو الأقوى حتى يرد ما ينقض هذا الأمر، وهذا بعينه هو الاستصحاب. ويستدلون أيضا بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم حينما سئل عن الرجل يعني يخيل إليه أنه أحدث وهو في صلاته، فقال لا ينصرف حتى يجد ريحا أو يسمع صوتا، قالوا هذا دليل على استصحاب البراءة الأصلية أو استصحاب الحال السابقة، يعني هو كان متطهرا حينما دخل في الصلاة ثم شك هل خرج منه شيء أو لا، قالوا يبقى في صلاته لا ينصرف، فإن هذا غالبا يكون من وساوس الشيطان، إلا أن يتيقن بأن يسمع صوتا أو يجد ريحا، وحينئذ يكون قد تيقن من انتقاض الوضوء عليه أن يعيد وضوءه. فهذا الدليل أيضا استدلوا به على استصحاب البراءة الأصلية، بل على عموم دليل الاستصحاب وهو التمسك بالأصل، إذا ثبت أن هذا هو الأصل نتمسك به حتى ينقلنا عنه دليل ناقم. يعني شيخ مثال الطهارة يعني يتمسك بالأصل أو يتمسك باليقين، يرجع إلى اليقين، هو الأصل، الأصل هو ما تيقنه. الأصل هو ما تيقنه، لكن هناك مثلا أشياء قال علماء الأصل فيها الطهارة، مثلا الماء الباقي على أصل خلقته الأصل فيها الطهارة. لو أنك شككت هل وقع في هذا الماء ما ينجسه أو لا، فالأصل أنه طهور، ولا تنظر إلى هذا الشك حتى تجد ما يدل على نجاسته، إما بتغير لونه أو طعمه أو ما أشبه ذلك بالنجاسة، أو بشهادة عدل بأن هذا قد تنجس مثلا. فإذا عندما نعرف هذا الأصل العظيم نستفيد منه فائدة كثيرة، يعني حينما نعرف أن الأصل بقاء هذه الأمور يعني أو هذه الأشياء على أصل ما هي عليه، لكن أيضا لابد أن نعرف كيف نعرف أن هذا الأصل فيه كذا، ولعل من خلال الكلام يتبين هذا. هناك قسم آخر من أقسام الاستصحاب، يعني الذين فصلوا قالوا من أقسام الاستصحاب أن الاستصحاب الدليل الثابت، الدليل قد يكون عاما ويثبت حكما، يقولون نستصحبه حتى يقوم دليل على خلاف ذلك. ولهذا وضعوا له قاعدة تقول الأصل بقاء ما كان على ما كان، الأصل بقاء ما كان على ما كان، يعني حتى يرد ما يغير. فهذه قاعدة هي من قواعد الاستصحاب، وتسهيلا على الناس، يعني حكم ثبت بدليل، حكم ثبت بدليل عام، ثم ادعى مدع أن هذا منسوخ مثلا، قال هذا الدليل منسوخ، نقول عليك الدليل، نحن نتمسك به حتى تأتينا بالناسخ. أما إلقاء الكلام جزافا والدعوى أنه منسوخ هكذا من غير أن تبين لنا الناسخ، ومن غير أن تنقل لنا من قال ذلك ممن يحتج بقوله من سلف هذه الأمة، سواء كان إجماعا أو قول صحابي وانتشر واشتهر ولم يعارض، وهو ما عرفناه سابقا بالإجماع السكوتي، لابد من دليل، أو ما هو الناسخ، أعطنا الدليل الناسخ من نص كتاب أو سنة. فدعوى النسخ ما تقبل لأن الأصل عدمه. إذا ثبت الدليل بلفظ عام كذلك نقول الأصل بقاءه على العموم حتى يرد ما يخصصه، لكن هذه المسألة بالذات مسألة التمسك بالعموم، هذه يعني كثير من العلماء قالوا إن تخصيصات العام كثيرة، فلهذا لا ينبغي أن نتمسك بالعموم إذا لم نبحث عن مخصصات، إنما الذي يتمسك بالعموم من بحث عن المخصصات من المجتهدين فلم يجد فله حينئذ يتمسك بالعموم، ويحاج خصمه بأن الأصل إجراء العام على عمومه حتى يثبت خلاف ذلك. هناك أنواع أخرى من الاستصحاب فيها خلاف، منها ما يسمى باستصحاب الإجماع في محل الخلاف، استصحاب الإجماع في محل الخلاف، هذا من الأمور التي وقع فيها خلاف بين العلماء. ما معنى استصحاب الإجماع في محل الخلاف؟ يعني يقولون نكون قد أجمعنا على حكم المسألة في حال، ثم يتغير بعض صفات المسألة أو تتغير بعض يعني الأشياء في المسألة، فهل نستصحب الحكم السابق ونقول هو باق؟ مثال ذلك يقولون أجمعوا على أن صلاة من تيمم لعدم وجود الماء صحيحة، فإذا لم يجد الماء ثم تيمم وشرع في صلاته، في هذه الأثناء قدم قادم بالماء، قدم شخص آخر بالماء، خادمه أو غيره قدم بالماء، فهل نقول بطلت صلاة حينئذ؟ هل نقول بطلت صلاة حينئذ؟ الذين يقولون أن صلاة تبقى صحيحة ولا يلزمه أن يقطع الصلاة ويتوضأ، يقولون نحن قد أجمعنا على أنه حينما شرع في الصلاة كان شروعه صحيحا، فلا نترك هذا الحكم حتى تأتونا بدليل يدل على أن رؤية الماء مبطلة للصلاة، ومن أين لنا أن نأتي بدليل يقول إذا رأيت الماء بطلت الصلاة؟ أما الذين يقولون هذا ليس بحجة، فإنهم يقولون الخلاف يعني نحن أجمعنا على صورة والخلاف في صورة مختلفة، فأجمعنا على صحة الصلاة عند عدم الماء، وعند وجود الماء لم نتفق على صحة الصلاة، فكيف تستصحبون الإجماع في مكان الخلاف؟ فلهذا يقولون إن استصحاب الإجماع في مكان الخلاف غير صحيح ولا يلتفت إليه ولا يحتج به، وهذا هو مذهب الأكثر من العلماء أنه ليس بحجة، يعني لا يستصحب الإجماع في مكان الخلاف. هذه يعني بعض الصور التي يعني يمكن التمثيل بها، كذلك الخلاف في بيع أمهات الأولاد مثلا، الظاهرية أكثر من الأخذ بهذا، خلاف في بيع أمهات الأولاد يقول الظاهرية قد أجمعنا على بيعها قبل الاستيلاد، فنحن نستصحب هذا الحكم بعد الاستيلاد، فهذا استصحاب للإجماع في محل الخلاف. فالخصم الذي يخالف في هذا يقول لهم إن بعد الاستيلاد تغير الوضع، الصورة ليست هي الصورة السابقة، قبل كانت الأمة يعني لم تنجب من هذا السيد فله حق أن يبيعها، أما بعد أن أنجبت منه فهنا تغير الوضع، فهذا يسمى استصحاب الإجماع في محل الخلاف، وهو يعني من الأشياء المختلف فيها. المصنف رحمه الله أجمل القول وقال إنه نستصحب الأصل، ولكنه لم يفصل أنواع الاستصحاب، وأشهر أنواع الاستصحاب متفق عليه الذي هو استصحاب البراءة الأصلية، أو قولهم مثلا الأصل بقاء ما كان على ما كان حتى يرد الناقل أو الدليل الناقل، هذه كلها أمور يعني متفق عليها بين العلماء، ومن تلك القواعد أيضا التي أجروها على هذا قاعدة اليقين لا يزول بالشك، فجعلوا اليقين هو الأصل والشك طارئ. وكذلك يعني اشتقت منها قواعد أخرى كقاعدة الأصل إضافة الحادث إلى أقرب أوقاته، الأصل إضافة الحادث يعني الشيء الحادث أو الوصف الحادث، الأصل أننا نضيفه وننسبه إلى أقرب الأوقات لا إلى أبعد الأوقات. هذا خلاصة الكلام في دليل الاستصحاب، وقد تبين يعني وجه ارتباطه بمسألة الأصل في الأشياء، ما هو، هل هو الحظر أو الإباحة، لأن إذا تقرر أن الأصل هو الإباحة كما هو رأي الجمهور، فكل من يعني يقول بحل شيء من هذه الأشياء التي يمكن الانتفاع بها يجريها على الأصل، من يحرم يحتاج إلى دليل، إما أن يقيم دلالة على ضرر هذا الشيء أو يقيم دلالة نصية على أن هذا الشيء بعينه قد حرمه الله أو حرمه رسوله صلى الله عليه وسلم، أو هو مقيس على ما حرم، وما عدا ذلك فلا. العلماء لهم تفصيلات في كيفية معرفة الأصل، يعني يقولوا مثلا الأصل في الأرض الطهارة، الأصل في الماء الطهارة، لكنهم قد ينقضون هذا في بعض الأحيان ويقولون الأصل في هذه البقعة النجاسة مثلا، ولهذا يقولون مثلا الأصل في ثوب القصاب النجاسة لكثرة ما تصيبه من الدماء، ما يقول الأصل فيه الطهارة مثلا إذا كان يشتغل ب يعني ذبح الذبائح وما أشبه ذلك، فيكون الأصل فيه النجاسة وليس الطهارة. أيضا بعض الأماكن الأخرى يمكن أن نقول الأصل فيها النجاسة وليس الطهارة إذا لم يعتنى بها، مثلا كبعض المراحيض التي لا عناية بنظافتها يمكن نقول الأصل فيها النجاسة. لماذا كانت الأصل؟ الأصل دائما هو يعتمد الأرجح، حينما يرجح شيء نقول هذا هو الأصل، وعلى من يدعي خلافه أن يأتي بالدليل. يعني حينما يكون هذا الشيء هو الأرجح نحكم بأن الأصل كذلك. قد نأخذ مسألة الأصل من نصوص شرعية كثيرة، مثلا كما يقول العلماء الأصل في الأبضاع التحريم، الأصل في الأبضاع التحريم، إلا أن تكون بعقد شرعي طبعا، فحينما يعني يشك في العقد يكون الأصل التحريم. فهذه الأمور يعني لها تفاصيل في كتب الفقه، وهناك من اعتنى ب يعني معرفة الأصل عند الفقهاء وما العمل حينما يتعارض مع غيره في رسائل علمية. أحسن الله إليكم شيخنا الفاضل. عليكم نكمل يا شيخ المثل كما ترى. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله: ترتيب الأدلة. وأما الأدلة فيقدم الجلي منها على الخفي، والموجب للعلم على الموجب للظن، والنطق على القياس، والقياس الجلي على الخفي. فإن وجد في النطق ما يفسر الأصل يعمل بالنطق، وإلا فيستصحب الحال. هذا المبحث عقده المصنف في ترتيب الأدلة، وكثير من المصنفين في أصول الفقه يعقدون مبحثا بترتيب الأدلة في أواخر كتبهم بعد الفراغ من ذكر الأدلة كلها بما فيها القياس والاستصحاب وما يذكر معه من الأدلة المختلف فيها، فالمصنف أيضا اتبع هذا الطريق، ولكنه لم يرتب الأدلة من جهة مثلا أن القرآن والسنة مقدمان على غيرهما، وإنما أجمل الكلام فيها إجمالا. غيره ربما قال إن الإجماع مثلا مقدم على كل دليل، ثم يأتي بعده الكتاب والسنة. وقد يستغرب البعض كيف يقدم الإجماع. طبعا ما يقدم الإجماع إلا بعد ثبوته ثبوتا صحيحا بطرق صحيحة سليمة. أما دعاوى الإجماع فإنها لا تقدم على شيء من الكتاب والسنة. لكن الذين قدموه لهم يعني لكلامه وجه من جهة أن الإجماع لا يمكن تأويله ولا يمكن يعني نسخه، بينما النصوص يمكن تأويلها ويمكن نسخها. ومن العلماء من قال لا نقدم على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم شيئا من الأدلة، فقال ينبغي أن نقول الكتاب والسنة ثم الإجماع ثم القياس. يتفقون على تأخير القياس، هذا من حيث الجملة يتفقون على أن القياس متأخر. يأتي بعد القياس الاستصحاب، فإن الاستصحاب يرفع بالقياس، الاستصحاب يرفعه القياس. يعني لا يمكن أن نستدل بالاستصحاب مع وجود قياس صحيح يمنع من مثلا من استعمال هذا الشيء، ونستصحب الأصل ونقول الأصل الحل، ما نستطيع هذا إذا وجد القياس الصحيح. المصنف أجمل القول وقال إن الأدلة عموما من كتاب أو سنة أو قياس أو غيرها يقدم الجلي منها على الخفي. الجلاء والخفاء قد تكون بسبب وضوح الدلالة، وقد تكون بسبب يعني كثرة ورود النصوص على هذا الحكم. يعني هناك أحكام وردت فيها نصوص كثيرة حتى بلغت حد التواتر المعنوي، وأحكام النصوص فيها قليلة. فالجلاء هنا يعني قد يرجع إلى الوضوح. حينما يتعارض دليلان أحدهما نص صريح مثلا والآخر فيه خفاء، أو أحدهما سيق لبيان الحكم هذا بذاته والآخر ما سيق لبيان هذا الحكم وإنما جاء في مناسبة أخرى، فإن الذي سيق لبيان الحكم يكون مقدما على الذي جاء لبيان حكم آخر. مثال ذلك قوله تعالى وأحل الله البيع وحرم الربا. هذه الآية لو نظرنا إلى كلمة البيع نجد أنها عامة، فكأنه يعني المعنى أنه أحل كل بيع، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم حرم أنواعا من البيوع ونهى عنها، فنهى عن بيع الملامسة وبيع المنابذة، ونهى عن البيع مثلا بعد نداء الجمعة الثاني إلى غير ذلك من أنواع البيوع التي نهى عنها. فلو قال قائل هنا تعارضت الأحاديث مع عموم الآية، فأنا أخذ بالآية، أقول لا، الأحاديث صريحة في الدلالة وهي نص في الدلالة على تحريم هذا النوع من البيع مثلا كبيع المنابذة، يعني أي ثوب نبذته أو أصبته بالحجر الذي ترميه فهو عليك بكذا، فترمي بالحجر فما أصاب من ثوب فهو عليك مثلا بمئة، ربما يصيب ثوبا بعشرة ريالات وربما يصيب ثوبا بمئتي ريال أو بثلاثمائة ريال، فهذا نوع من الغرر والجهالة حرمه الشرع، فهذا النوع من البيوع ممنوع. طيب كيف نعمل بالاستدلال بعموم قوله صلى الله عليه وسلم وأحل الله البيع؟ نقول هذا نص صريح في تحريم هذا البيع، فهو مستثنى من ذلك العام، مخصوص من ذلك العام. ويمكن أن نقول إن لفظ البيع أو آية أحل الله البيع ما جاءت لبيان أنواع البيوع الحلال وأنواع البيوع المحرمة، وإنما جاءت للتفرقة بين البيع والربا، لأنهم لما قالوا إنما البيع مثل الربا رد الله عليهم هذا، قال إنما البيع مثل الربا، وقال إن وأحل الله البيع وحرم الربا، وأحل الله البيع وحرم الربا. فإذا الأمر راجع إلى تقديم الجلي على الخفي. قال يقدم الموجب للعلم، أي حديث أي نص يوجب العلم يعني متواتر يقدم على الظني، وكذلك يقدم النص والنطق على القياس، وهذا ليس دائما، بل قد يقدم القياس الجلي على العموم أحيانا، ولكن إذا كان يكون المراد بالنطق هنا النص الصريح. يقدم كذلك في الأقيسة يقدم القياس الجلي على القياس الخفي، ونحن عرفنا أن الأقيسة منها ما هو قوي ومنها ما هو ضعيف، فقياس العلة أقوى من قياس الشبه، فقياس العلة يكون مقدما على قياس الشبه. قال: فإن وجد في النطق ما يفسر الاتصال يعمل بالنطق، وإلا فيستصحب الحال. إذا وجد في النطق ما يفسر الأصل، لعل المراد بتفسير الأصل أنه يعني يخصصه أو يبين أنه غير شامل لهذا الصنف مثلا أو هذا النوع من الأشياء المنتفع بها، أو لا يعني يشمل كل هذه الأمور مثلا، حينئذ نقول إن النطق مقدم. قال: فإن وجد في النطق ما يفسر الأصل يعمل بالنطق، يعني إذا وجد في النص، ليس المقصود النطق فقط النص المنطوق به كما قد يظهر من كلام المصنف، بل سواء كان نصا صريحا أو كان مفهوما، سواء كان مفهوم موافق أو مفهوم مخالفة أو كان معقول النص الذي هو القياس، كل هذه تقدم على الاستصحاب. فلا يعني قول المصنف أو ما يظهر من كلام المصنف أن الذي يقدم على الاستصحاب هو النطق فقط ليس مرادا، بل يقدم على الاستصحاب النص الصريح، ويقدم عليه المفهوم، مفهوم الموافقة ومفهوم المخالفة، ويقدم عليه القياس أيضا، القياس مقدم على الاستصحاب. ويعني وإن كان كلام المصنف قد يشعر بخلاف هذا. هذا خلاصة كلامه في ترتيب الأدلة، والعلماء لهم عناية كبيرة بالترجيح بين الأدلة، ويعقدون بابا مستقلا للترجيح، ويذكرون يعني تفاصيل في ذلك، وهو المصنف نفسه يعني رحمه الله في كتاب البرهان، وهو كتاب مطول، قد ذكر طرفا من الترجيح بين الأدلة النقلية وبين الأقيسة أيضا، فما في كلامه هناك يعني يسد ما في هذا الإيجاز من الخلل. نكمل يا شيخ؟ لا بأس، أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله: شروط المفتي. ومن شرط المفتي أن يكون عالما بالفقه أصلا وفرعا خلافا ومذهبا، وأن يكون كامل الأدلة الآلة، وأن يكون كامل الآلة في الاجتهاد، عارفا بما يحتج إليه عارفا بما يحتاج إليه في استنباط الأحكام وتفسير الآيات الواردة في الأحكام والأخبار الواردة فيها. هذا الفصل عقده المصنف في شروط المفتي، وذكر أن أهم شرط من شروط المفتي أن يكون عالما بالفقه أصلا وفرعا، بمعنى أنه عارف بأصول الفقه معرفة تامة، وعارف بالفروع الفقهية على التفصيل. لكن هذا العموم الحقيقة غير مراد، وإنما المراد أن يعرف أكثر أحكام الفقه، لأن أحكام الفقه الفروعية لا يمكن الإحاطة بها تفصيلا، ولا يمكن أن تكون حاضرة في ذهن العالم الواحد، وإنما المقصود أن يكون عنده الملكة والقدرة على أن يستخرج أحكامها إذا لم يكن يعني إذا لم تكن حاضرة في ذهنه، فلا أقل من أن يكون قادرا بعد المراجعة على استحضار أحكامها ومعرفتها. فهناك وقائع جديدة تحتاج إلى تأمل ونظر، وليلحقها بما يشبهها من الأحكام، إما بطريق القياس أو بغير ذلك من طرق الاستدلال المعروفة. فقول المصنف أن يكون عالما بالفقه أصلا وفرعا يكفي فيه حصول الملكة، وهذه الملكة الفقهية لا تحصل إلا بحفظ كثير من الفروع بأدلتها، بالإضافة إلى معرفة أصول الفقه، وهي يعني التي تشمل أدلة الأحكام إجمالا، يعني معرفة الأدلة إجمالية ومعرفة ترتيبها وكيفية الجمع بينها حينما يظهر التعارض أو ما أشبه ذلك. فهذه هي يعني أمور رئيسة عند كل مفتي. قال: وأن يكون كامل الآلة، يعني شعر المصنف أن ما قاله قبل لا يكون ليس كافيا، يعني ليس مستوعبا لشروط المفتي، فأتى بعبارة عامة قال: لا بد أن يكون كامل الآلة في الاجتهاد. يعني باختصار المفتي عنده لا بد أن يكون قد توافرت فيه شروط الاجتهاد، توافرت فيه شروط الاجتهاد. وشروط الاجتهاد كثيرة عند العلماء، يعني هو أشار إلى بعضها هنا، ومن العلماء من فصل فيها أكثر. فحصول الآلة يعني يحتاج إلى معرفة أولا باللغة العربية معرفة تامة، حتى يعرف معاني الآيات ومعاني الأحاديث، ويحتاج أيضا إلى معرفة بأصول الفقه وطرق الاستدلال بجميع أنواعها، طرق الاستدلال ودلالات الألفاظ من منطوق ومفهوم وعام وخاص ومطلق ومقيد وإلى آخر ذلك. هذه لابد أن يكون على علم بها حتى يستنبط الأحكام من أدلتها. قال: ولا بد أن يكون عارفا بما يحتاج إليه في استنباط الأحكام. كل هذه شروط عامة أراد أن يبين فيها أن كل شروط الاجتهاد لابد أن تتوافر في من يتصدر للفتيا. ثم أشار إلى بعض هذه الشروط تفصيلا، قال: لابد من معرفته بآيات الأحكام وأحاديث الأحكام. كيف يعرف آيات الأحكام؟ هل يطلب منه حفظها؟ قال: لا، يطلب منه معرفة أماكنها وتفسيرها، لأن النص وقال تفسير الآيات، فهذا دليل على أنه لا يرى وجوب الحفظ، وإنما يكفي لبلوغ رتبة الاجتهاد أن يعرف آيات الأحكام معرفة تامة من حيث أماكن وجودها ومن حيث تفسيرها، حتى يرجع إليها عندما يحصل له أي إشكال. كذلك الشأن في أحاديث الأحكام، لا بد أن يعرف أحاديث الأحكام على الجملة، ويعرف أماكن وجودها، ويعرف صحتها من ضعفها، يعني يعرف أن هذا الحديث صحيح أو ليس بصحيح، هل هذا الحديث يحتج به أو لا يحتج به. ولا بد أن يعرف يعني المتأخر منها من المتقدم، يعرف الناسخ منها من المنسوخ، وكذلك الشأن في القرآن. فإذا المصنف ركز على أن المفتي لابد أن يكون توافرت فيه شروط الاجتهاد، وهذا هو رأي أكثر العلماء. هل يجوز للمقلد أن يفتي؟ لعلنا نوجز الكلام كما أوجزه. هل يجوز للمقلد أن يفتي؟ العلماء اختلفوا في هذا، فمنهم من قال المقلد لا يجوز له أن يفتي بحال، لأن التقليد ليس بعلم، ولأن المقلد مأمور بأن يسأل أهل العلم، فالله جل وعلا يقول: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فإذا كان ليس عالما بالحكم فهو مطلوب منه أن يقلد، فكيف يفتي بالتقليد؟ المقلد يعرف الحكم ولكنه لا يعرف دليله، وحتى لو عرف دليله من النص مثلا ربما لا يعرف وجه الدلالة، وإذا عرف وجه الدلالة ربما لا يطمئن إليها، بمعنى أنه لا يستطيع أن يدفع الشبه التي قد ترد على هذا الدليل. فلو اعترض عليه معترض بدليل آخر أو بلفظ في الحديث نفسه أو في النص نفسه وقال: ما رأيك في قوله كذا، ألا يدل على كذا، ربما وقف ولم يستطع أن يجيب على هذا الاعتراض. هذا يدل على أنه غير متمكن من الاستدلال، غير عارف برجحان القول الذي يفتي به. ومن العلماء من قال: لا مانع أن يفتي المقلد إذا عرف الحكم بدليله، بل إن بعضهم يقول: من عرف الحكم بدليله هو عندي ليس بمقلد، مجرد أن يعرف النص من الآية أو من الحديث يفتي به، ولا يكون عندي مقلدا بل يخرج عن مرتبة التقليد، إما بأن يصل يسميه إلى متبعا مثلا، أو يقول هو مجتهد في هذه الجزئية. لكن الغالب أنهم يقولون هذه مرتبة الاتباع، مرتبة بين التقليد والاجتهاد. من العلماء من توسط وقال لا ينبغي أن نشترط في المفتي أن يكون مجتهدا مطلقا، بل يكفي أن يكون مجتهدا في مذهب إمامه مثلا، يعني مطلعا على مذهب إمامه اطلاعا تاما، عارفا بأدلته، قادرا على الاستدلال عليه، قادرا على رد الشبهة التي توجه إليه، يكفي هذا القدر. وقالوا إن هذا مما يعني نضطر إليه. وبعض العلماء قال بل يجوز أن يفتي المقلد حتى ولو لم يصل إلى مرتبة مجتهد في المذهب، يجوز أن يفتي لحاجة الناس إلى ذلك، لأنه في هذا العصر قل من يصل إلى رتبة الاجتهاد المطلق. والصحيح إن شاء الله أن الذي يستطيع أن ينظر في المسألة وفي جميع أدلتها ويعني يعرف الترجيح والموازنة بين الأقوال يمكنه أن يفتي ويكون مجتهدا في هذه المسألة بخصوصها. وأما الذي لا يصل إلى هذه المرتبة ولكنه يعرف فتوى الإمام الفلاني معرفة صحيحة كاملة، بمعنى أنه قرأها في كتاب أو سمعها سماعا لا يشوبه شائبة، فإنه حينئذ له أن ينقل هذه الفتوى، ينقلها إلى المسترشد أو المستفتي، ولا ينتصب للفتية ويقول اسألوني أو أنا مفتي، وإنما ينقل الفتوى، فهو بمثابة ناقل للفتوى وليس مفتيا، والناقل بمثابة الراوي الذي يروي حديث الرسول صلى الله عليه وسلم. فيجوز أن يروي حديث الرسول الفقيه وغير الفقيه، كما كذلك يعني فتوى العالم يمكن أن ينقلها الفقيه المجتهد وغير المجتهد، ويكون حينئذ بمثابة ناقل. ومن يعني اضطر إلى العمل بذلك فله أن يعمل، إذا كان يصعب عليه مراجعة العلماء المفتين يجوز له أن يرجع إلى ما نقل له من فتوى فلان من العلماء الثقات الأثبات المعروفين. وأما إذا استطاع أن يصل إلى العالم بيسر وسهولة من غير مشقة، فينبغي أن يسأل بنفسه ويقف على الحكم من مصدره الأصيل، ولا يكتفي بنقل طلاب العلم الصغار أو عوام الناس من المقلدة. هذا هو الذي يترجح. بقي نقطة مهمة في شروط المفتي لم يذكرها المصنف لكن غيره ذكروها، وهو العدالة. يعني العلماء ما اشترطوا في المجتهد أن يكون عدلا، لكن اشترطوا في المفتي أن يكون عدلا، يعني لم يشترطوا في المجتهد أن يكون عدلا، لأن المجتهد قد يجتهد لنفسه، فقالوا حتى وإن كان فاسقا له أن يجتهد لنفسه ويعمل باجتهاد نفسه، لكن فتواه ما تقبل، ولا يصلح أن يكون مفتيا إلا من هو عدل. ولعل المصنف أهملها، لأن من توافرت في هذه الشروط بمعنى أنه كان فقيها نفسي عارفا بأصول الفقه وفروعه، مطلعا على أدلة الكتاب والسنة، عارفا بالصحيح منها والضعيف، قادرا على الاستنباط، من وصل إلى هذه المرتبة من علماء المسلمين نرجو إن شاء الله أن يكون الغالب عليهم العدالة، والفسق في من توافرت في هذه الشروط نادر ونادر جدا والحمد لله. وهذا يعني موجز عن ما ذكره المصنف من شروط المفتي. والحقيقة أن مسألة الفتوى والاستفتاء وشروط الاستفتاء من المسائل المهمة جدا التي ينبغي أن يعتني بها طلاب العلم، لأن الخلل فيها أدى إلى كثير من المشاكل، وأدى إلى أن يتصدر للفتية من ليس لها بأهل، فأوقع الناس في حرج عظيم، وأخذ يضرب آيات الكتاب بعضها ببعض وأحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم بعضها ببعض، ويشوش على الأذهان. إذا عرف حديثا في صحيح البخاري واجه به عوام الناس

ليس فيها إنكار يعني على شخص في المسائل الخلافية. نرى بعض المفتين جزاهم الله خير أنه لما يفتي في مسألة فيبين القول الراجح له ولا يبين للمستفتي القولين ويجعل الاجتهاد له للمستفتي. ودنا تعليق الشيخ على هذا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا جزيلا عبد المحسن. شكرا جزيلا. تفضل الشيخ. الأخ يعني سؤاله عن المفتي، يعني لما تكلمنا عن شروط المفتي كأنه تبادر إلى ذهن هذا السؤال، المفتي هل يعني من المناسب أن يذكر الأقوال الأخرى أو يذكر القول الراجح عنده، ثم يربط هذا السؤال بما قاله بعض العلماء من أن مسائل الخلاف لا إنكار فيها. فالسؤال يعني له شقان، إذا أخذنا الشق الأول وهو هل من الأجدى أن المفتي يذكر ما هو الراجح عنده أو يذكر الخلاف، فنقول المفتي أحيانا يخاطب عامة الناس، بل الغالب أنه يخاطب عوام الناس، ولو ذكر لهم الخلاف والأقوال ربما شوش أذهانهم ولم يستفيدوا شيئا ولم يستوعبوا، فلهذا كان من المناسب للمفتي أن يذكر ما يراه راجحا ولا يشوش أذهان السامعين من عوام الناس بذكر الأقوال. أما إذا كانت الفتوى مثلا لطلاب علم إما في قاعات الدرس والبحث وما أشبه ذلك أو ما يشبه ذلك، فإنه حينئذ ينبغي أن يفصل ويبين الأقوال. فإذا هناك فرق بين أن يشرح المسألة ويفصل ويبين الأقوال وبين أن يستفتى. المفتي مطلوب منه أن يذكر الراجح، فلا تفريد عليه حينما يذكر القول الراجح في المسألة عنده، بل المطلوب منه أن يفتي بالراجح عنده. هذا جانب. أما الجانب الثاني وهو جانب القاعدة التي تقول لا إنكار في مسائل الخلاف، هذه القاعدة يعني للعلماء كلام فيها، ومنهم من يأخذها على ما هي عليه يعني على عمومها ويقول كل مسألة اختلف فيها لا ينبغي أن ننكر على من خالفنا إذا كان يعمل بقول عالم. ومنهم من قال مسائل الخلاف صنفان، صنف فيها خلاف سائر لأنها مسألة اجتهادية، إما لأجل أن الأدلة فيها متعارضة مثلا، وإما لأجل أنها مما سكت عنه وأصبح المجال فيها مجال للنظر والقياس والاجتهاد أو النظر في المصلحة فيها. يوجد مثال الشيخ على هذا؟ أي نعم. فأما إذا كانت المسألة فيها نصوص فيقول ينبغي أن ننكر على المخالف لأنه قلد قولا ليس معه دليل، ونحن عندنا نصوص مثلا تثبت صحة ما ذهبنا إليه. يذكر بعضهم مثالا على هذا، مثلا مسألة الغنى مثلا وحكمه، يقولون النصوص صريحة في تحريمه، صحيح أن الخلاف فيه موجود خلاف عند العلماء، ولكن ينبغي أن ننكر لأن المخالف ليس معه نص وليس معه دليل. أما المسائل التي يعني ليس فيها نصوص صريحة أو النصوص فيها متعارضة فصحيح لا ننكر فيها. مثل ماذا؟ قال مثل مثلا الوضوء من مس الذكر، هذه تعارضت فيها النصوص، يعني هناك نص يقول من مس ذكره فليتوضأ ونص آخر يقول إنما هو بضعة منك، يعني إنما هو قطعة من كسائر لحمك، فكما أن سائر اللحم لا ينقض مسها فكذلك الفرج لا ينقض مسه. هذا تعارض فيها النصوص فللرأي فيها مجال، فمثل هذه يقول هي التي نقول لا إنكار فيها. ولعل هذا القول يعني هو الأقرب لسيرة العلماء من صحابة ومن تابعين وتابعي تابعين ومن بعدهم، فإنهم كانوا ينكرون على المخالف حينما يكون لا دليل معه، يعني ليس معه دليل يكافئ دليلهم أو يقاربه. وأما حينما يكون يعني الدليلان متكافئين أو متقاربين، يعني لا نقول تكافؤا تاما، لأن التكافؤ التام يختلف عند حسب أذهان الناس، فإنه حينئذ لا ينبغي الإنكار. أيضا يمكن يزاد على ذلك أنه حين بعد استقرار المذاهب، إذا عرفنا أن هذا يقلد مذهبا معينا فالإنكار عليه ليس بواجب، ولو كان يخالف الراجح عندنا، يعني نعرف أنه مثلا يقلد في هذه المسألة إماما من الأئمة قال بها، ونحن نقلد إماما آخر، إذا كنا من المقلدين لا ينبغي أن ينكر مقلد على مقلد آخر. يعني أنت قلدت أحمد ثم تأتي وتنكر علي لماذا أقلد الشافعي أو أبا حنيفة، هذا غير سائر، غير سائر. كذلك ينبغي أن نعرف الفرق بين الإنكار وبين يعني محاولة التغيير باليد. الإنكار أعم، يعني الإنكار ربما تبين له الحق بلسانك فقط، ليس بالضرورة أن يكون الإنكار باليد، بل الإنكار باليد محدد يعني بمن يستطيع ذلك، ولا يترتب على فعله أي ضرر لا له ولا للمجتمع، ولا يترتب عليه افتيات على حق السلطة، ما يترتب على فعله يعني هو ومبادرته افتيات على حق السلطة أو حق الغير. فهناك فرق بين بيان الحق وإيضاحه وبين يعني الزجر أو الانتهار أو التحكم بالآخر والذراء. هذا الأخير يعني الذراء أو الانتهار أو التحكم بشخص يعمل بمذهب إمام، هذا لا نقره، وإنما الذي ينبغي في مثل هذه الحالة أن يقال إن الحديث ورد في كذا وكذا أو النص ورد في كذا وكذا، فكيف أنت تعمل على خلاف ذلك؟ ثم تسمع من أخيك جوابه، فلعله أيضا عنده دليل آخر وأنت لا تعلم به، فأنت لا تحيط بكل الأدلة ولست مطلعا على الجميع. هذا يعني خلاصة ما يعني يبدو لي في هذه القاعدة، وهي مسألة الإنكار في مسائل الخلاف، والعلماء تناولوها في كتبهم. طيب أحسن الله عليكم الشيخ الفاضل. لدينا اتصال أبو عبد الله من السعودية، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بك أبو عبد الله، حياكم الله وبارك الله فيكم. تفضل أبو عبد الله. الشيخ عندي سؤال. تفضل. هل من شروط المفتي أن يكون عالما بالتصحيح والتضعيف في الحديث، يعرف الحديث الصحيح من الضعيف؟ وهل هناك فرق بين المفتي والمجتهد؟ وجزاكم الله خير. طيب شكرا جزيلا أبو عبد الله، شكرا جزيلا. لدينا اتصال الأخت فاطمة، السلام عليكم. الأخت فاطمة. وعليكم السلام. تفضل. لو تكرمت يا شيخ، أحيانا قد أقتنع يعني بقول وتطمئن يعني نفسي لدليل عالم يعني ورع وذو علم، فعند شرحي مثلا لمادة الفقه للأخوات، فهل لي أن أقنعهم بالقول الذي اقتنعت فيه أم بالقول الذي أخذ بالاحتياط؟ فمثلا يعني تطمئن نفسي لمسألة السفر بأنه يعني القول يعني الذي تطمئن له نفسي أنه يعني لا أن ما عنده الناس يعني ما عنده الناس السفر فهو سفر، فهل لي أن أقنعهم بذلك أو أقول الأحوط الأخذ بتحديد المسافة؟ طيب واضح السؤال. في سؤال آخر؟ لا جزاكم الله شكرا. شكرا جزيلا أخت فاطمة. تفضل يا شيخ أبو عبد الله. الأخ أبو عبد الله، أبو عبد الله يسأل يقول هل من شروط المفتي أن يعرف الصحيح من الضعيف؟ أي نعم، من الحديث، وأن يكون مجتهدا. نعم. أما يعني معرفة الصحيح من الأحاديث والضعيف منها وأسباب ضعفه، فالذين اشترطوا فيه الاجتهاد يقولون لا بد من هذا. الذين اشترطوا في المفتي أن يكون مجتهدا يقولون لا بد أن يعرف هذا، لكن يكفي أن يعرفه عن طريق الكتب المؤلفة في هذا الفن، يعني بالنسبة لعصرنا الحاضر وما قبله أيضا إلى القرن الثالث تقريبا، هناك كتب مؤلفة في التصحيح والتضعيف وفي الجرح والتعديل وفي بيان الصحيح والضعيف من الأحاديث ينبغي أن يعرفها يعني من هذه الكتب، لا أن يعرف ذلك استقلالا. وأما معرفة ذلك استقلالا فهي عزيزة ونادرة، لا تكاد تتيسر لكل أحد. وإن تيسر له معرفة الصحة والضعف في الأحاديث يكون قد قصر في جوانب أخرى، جوانب الفروع الفقهية، جوانب القياس، جوانب أصول الفقه، جوانب طرق الاستدلال. فالذي بذل جهده في هذا الجانب ربما يشق عليه ذلك. فالعلماء قالوا إنه لابد أن يعرف أن هذا الحديث الذي يستدل به صحيح، بأي طريق عرف يكفيه ذلك، ليس بالضرورة أن يكون مستحضرا لسنده، لسند الحديث، أن هذا الحديث رواه فلان عن فلان عن فلان عن فلان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيكون صحيحا لأني أعرف أن فلان ثقة وفلان ثقة وفلان ثقة. هذا ليس بلازم، وإنما يكفي أن يعرف أن الحديث الذي يستدل به صحيحا، ويعرف أيضا أن دليل خصمه إذا كان معارضا له أن دليله مثلا ضعيف أو لا يساوي من حيث القوة دليله، حتى يرجح دليله على دليل خصمه. فالمعرفة لا بد منها، لكن لا تكون استقلالا، يعني لا يشترط أن يكون يعرف ذلك استقلالا، وإنما يكفيه مثلا لو وجد في بعض الكتب التي تهتم بتخريج الأحاديث تصحيح هذا الحديث مثلا ونسبته إلى الصحة، أو مثلا يعرف أن هذا الحديث في الصحيحين وهما قد تلقت ما فيهما الأمة بالقبول، فهذا القدر كافي. ولو لم يعرف أسانيد الأحاديث ولو لم يعرف رجال السند على التفصيل. أحسن الله إليكم. الأخت فاطمة يا شيخ تسأل بالنسبة للمسألة، إذا كانت يعني في رأي وهي تقتنع برأي آخر فهل تقنع الآخرين برأيها؟ يبدو أن الأخت فاطمة تتكلم عن يعني ما تفعله في قاعة الدرس للطالبات، يعني لأنها تقول هل أقنعهم مثلا بما أراه راجحا. طبعا هذه قواعات الدرس لا تعد فتوى الحقيقة، وإنما هي مجال للبحث وتسمى عندهم مباحثة، يعني أن كل فريق يمكن أو كل عالم يمكن أن يعرض رأيه. فالأستاذة أو المدرسة إذا كانت تدرس طالبات كبار يفهمن الأدلة كالمدرسة مثلا في كليات الشريعة أو في كليات أصول الدين أو ما أشبهها من الكليات الشرعية، إذا كانت المسألة خلافية فواجبها أن تعرض الخلاف وأن تقتصر على الأقوال المهمة التي لها أدلة، ثم تبين الراجح. في بيانها للراجح تقول هل أبين الراجح عندي أو أنظر إلى الأحوط. هو العمل بالأحوط نوع من أنواع الترجيح أو طريق من طرق الترجيح، يعني العمل بالأحوط طريق من طرق الترجيح، ولكن هل يعني الأحوط هو العمل بالنص إذا كان عندنا نص، أو الأحوط السلامة والتشديد على الناس؟ لا شك أن العمل بالنص هو الأفضل وهو المقدم وهو الأحوط للعالم، يعني ليس التوجه إلى التشديد طريقا للترجيح. يعني بعضهم يقول ما دام أنه يعني اختلف الناس فيه فأنا أرجح بالأحوط. متى ترجح بالأحوط؟ حينما تكون الأدلة متقاربة أو متكافئة. يمكن أن تقول هذان الدليلان متكافئان، أحدهما مثلا يوجب الوضوء والآخر لا يوجب الوضوء، فأنا أميل إلى الاحتياط، ونقول نرجح أحد الدليلين بالاحتياط ونقول أعد وضوءك. مثلا في مسألة مس الفرج اللي تكلمنا عنها قبل قليل، مسألة أكل لحوم الإبل مثلا، لو أراد أحد أن يرجح مثلا عدم، لو أراد أن يرجح مثلا القول بنقضان نقضها للوضوء فإنه يكون قد عمل بالأحوط. لكن ترك الدليل الراجح بحجة أنه يعمل بالأحوط هذا ليس بصحيح، وقد نبه على هذا شيخ الإسلام ابن تيمية وقال ينبغي أن نعرف أن الأحوط هو العمل بالدليل. هذا الدليل حينما لا يكون هناك، حينما يكون لا يكون لا يوجد له معارض، أما حين يعارض هذا الدليل بأدلة أخرى فنعم يكون الاحتياط مطلوبا للمفتي أو لمن يرشد الطلاب ويبين لهم القول الراجح من المرجوح. أحسن الله إليكم شيخنا الكريم. في سؤال شيخ ورد عبر الموقع الأخت نوال عبد اللطيف من الكويت تقول إن عدم تحديد الأصل في الأشياء يؤدي إلى صعوبة الحكم على المسائل، فكيف أن المصنف لم يحدد الأصل في الأشياء؟ هل يعرف عن إيش؟ المصنف حدد الأصل في الأشياء المنتفع بها وذكر فيه الخلاف، الحقيقة ذكر الخلاف فقط أنه هل هو الإباحة أو هو التحريم، ولكن الجمهور على أن الأصل الإباحة، فهو حدد الأشياء الأصل في الأشياء التي يمكن الانتفاع بها من مأكولات ومشروبات ومركوبات وما أشبه ذلك، قال هذه الأصل فيها، قالوا الأصل فيها الإباحة. لكن في أمور أخرى ليس من شأن هذه المختصرات أن تتعرض لها، بل يعني الأصولي ليس من شأنه أن يتعرض لكل جزئية ويبين الأصل فيها، فإن الأصل يتغير، الأصل يطلق كما قلنا بمعنى الراجح، الراجح عند العقل، فأحيانا يعني نقول مثلا الأصل في هذه الأمور بالذات النجاسة، مع أن الأصل في الأشياء الطهارة، لكن حينما تكتنفها أمور تجعل الغالب عليها أنها نجسة ننتقل إلى نقول الأصل فيها النجاسة، الأصل فيها النجاسة. ولهذا يعني تكلم القرافي وغيره في مسألة الأصل، ليس دائما نقول الأصل في الأشياء الطهارة ونأخذها على علته، لكن الأماكن التي هي أصلا موضوعة للنجاسات وتكثر فيها النجاسة الأصل فيها النجاسة، مثل ما ذكرتم الشيخ ثوب الذي يعمل في يعني ثوب القصاب الذي يعمل بذبح الذبائح وتسيل عليه الدماء، يعني إذا كان لا يتحرز منها فالأصل فيه النجاسة، يعني لا يقول إنه لعله طاهر، وإنما الأصل فيه النجاسة، انتقل إلى يعني من كون الأصل الطهارة إلى ذلك بسبب ما ورد أو طرأ عليه. طيب نعم. أحسن الله إليكم شيخنا. ولكم شيخنا الكريم، لعلكم تختمون الدرس أيضا تذكرون أسئلة هذا الدرس المبارك. في ختام الكلام عن هذا الدرس، الحقيقة هو يتناول موضوعات مهمة جدا، ولو ذهبنا يعني نفصل في شروط المفتي ونذكر ما قاله العلماء في ذلك لا أقلنا الكلام، ولكن فيما ذكره المصنف إن شاء الله غنية للمبتدئ. وأما عن الأسئلة فنحن وضعنا سؤالين كالعادة، السؤال الأول ما الأصل في الأشياء المنتفع بها، يعني نريد القول الراجح، نريد القول الراجح ولا نريد الترديد بين الأقوال. والسؤال الثاني ما تعريف الاستصحاب وما مثاله، ما تعريف الاستصحاب وما مثاله. أحسن الله إليكم شيخنا، بارك الله فيكم وفيكم وفي الأخوة جميعا، جزاك الله خير شيخنا. مشاهدين الكرام، ها نحن وإياكم نصل إلى نهاية هذا الدرس المبارك من شرح متن الورقات في أصول الفقه، نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا من شيخنا الفاضل. إلى لقاء متجدد بإذن الله تعالى غدا بعد صلاة العشاء بتوقيت مكة المكرمة، نترككم دائما وأبدا في حفظ الله ورعايته. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.